السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء بكم الذي كنا نتمناه من قديم، ولكن لأمور وصوارف قدرها الله سبحانه وتعالى حالت دون هذا التمني. فالحمد لله على فضله وجوده، وإني لفرح بلقائكم وبالحضور عندكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. ثم جزى الله خيرا الإخوة الأفاضل القائمين على هذا المسجد من لجنته وممن قام بتشييده ورعايته من الإخوة الأفاضل آل كمبال، جزاهم الله خيرا جميعا على فتح هذا المسجد لنشر العلم والدعوة الإسلامية الصحيحة من خلال ساحته. وجزا الله خيرا أيضا أخانا الفاضل محمد الحسن على قيامه برسالة المسجد إن شاء الله. وجزا الله خيرا الجميع من إخواننا وأبنائنا في لجنة الدعوة في مسجد الفرقان لما قاموا به من تهيئة هذا اللقاء وغير هذا اللقاء من الأنشطة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لله له خالصة، وأن يكون فيها النفع والانتفاع لعموم المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على الخير وعلى الحق، وأن يوفقنا في كل حين وفي كل شأن حياتنا إلى الحق والصواب، وأن يميتنا على الحق، وأن يتوفنا على مرضاته، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. وإن كانت هنالك من كلمة فإنها تتمة لذلك الحديث الذي تناولناه في اللقاء الماضي ولم نكمله، فمن المناسب أن نسعى إلى إكماله باختصار لكي نقف على بعض معانيه وإرشاداته وفوائده التي جاءت من مشكاة النبوة، ذلك الحديث العظيم الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من عباده لكي يقوموا بالسعي إلى تحقيقه وتطبيقه. وبين أيضا فيه صلى الله عليه وسلم ما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يكرهه الله عز وجل من خلقه وعباده ليسعوا إلى البعد عنه واجتنابه لينالوا مرضات الله سبحانه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث في مسلم وفي غيره بروايات تختلف تزيد وتنقص. وبينا في مجلسنا الماضي شيئا من إفادات هذا الحديث العظيم، وأنه حديث يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق عبادة الله، وأنها أعظم سبيل إلى رضاء الله ورضوانه جل في علاه، أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن لا نشرك به شيئا. هذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يعتصم أهل الإسلام بحبل الله، وحبل الله هو الإسلام، هو دين الله، هو الكتاب والسنة، هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هو السبيل الوحيد إلى اجتماع كلمة الأمة على خط واحد وعلى صراط سوي واحد، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل به الأمة أن تستقيم عليه وأن تسير عليه حتى يوم القيامة، حتى إلى يوم القيامة. وأن يناصح أهل الإسلام من والله الله أمرهم. وهذا بيان عظيم للعلاقة بين السلطان والحاكم والأمير وبين شعبه وبني بلده، أنه يناصحوه. ومعنى يناصحوه أي أن يقيموا أحكام الإسلام تجاهه، أن يطيعوه في طاعة الله، وأن يقوموا بدعاء الله له بظاهر الغيب بالصلاح والإصلاح، وأن يطيعوا أمره في طاعة الله، وأن يطيعوه في المعروف، وأن يناصحه أهل العلم والصدق والمعرفة بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا من على المنابر أو في الإعلام أو في الصحف أو في المساجد أو في الطرقات، كلا، وإنما يناصح الحاكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر أي في حضرته ومكانه، وليس في العلن وليس على الجمهرة، وإنما في محله وسلطانه. ومن النصح له أن يسعى أهل العلم إلى جمع كلمة المسلمين عليه وعلى طاعته، وأن يؤلفوا قلوب العباد على محبته وطاعته، وأن يطيعوه في المعروف، لا كما يفعله بعض الجهال وبعض أصحاب الفرق من الخوارج ومن سار على طريقتهم من سب الحكام وشتمهم وتنفير الناس عنهم والتشهير بهم وبأخطائهم وبمثالبهم ومن الدعاء عليهم، هذا كله من البدع وليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أمور ثلاثة إذا استقامت عليها الأمة واجتمعت عليه الأمة رضي الله عز وجل عنها، ومن رضي الله عنه وعليه فهو في سعادة في الدنيا والآخرة، كما بينا ذلك في اللقاء الماضي: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وهذا الإسلام أيها الأحبة في الله هو الإسلام الذي دخل إلى بلاد السودان على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام دخل إلى السودان من قديم الزمان على يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، على يد الصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه، ومن معه من الصحابة، ومن معه من التابعين من جنود أهل الإسلام. دخلوا إلى بلاد السودان من جهة الشمال حتى وصلوا إلى وسط الشمال، إلى ما يعرف الآن بولاية دنقلة، فإن مدينة دنقلة أو ولاية دنقلة أو محل الدنقلة هذه معروفة من القديم، وذكر أهل التاريخ كما ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، كما ذكر هو وغيره من أهل التاريخ والسير. وحصلت معاهدة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وملوك ذلك الزمان على أن تكون هنالك مصالحة بين الطرفين، وأن يفتح للإسلام الباب، وبني مسجد هنالك، وبدأ الإسلام ينتشر في السودان ومن ثم إلى بلاد أفريقيا. وكان قد انتشر قبل ذلك في مشرق أفريقيا من جهة المغرب العربي، من تونس والجزائر وليبيا، وأنت تمشي إلى تلك المناحي. وهذه مسألة مهمة جداً، أن يعرف أهل الإسلام في السودان وفي أفريقيا أن الإسلام دخل إلى السودان على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي مدعٍ ويقول نحن أدخلنا الإسلام من بعض الفرق والطوائف والأحزاب. كلا، الإسلام دخل إلى السودان عن طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بالإسلام غضاً طرياً كما أخذوه وتعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوه لأهل السودان وغيرهم. ذلك الإسلام الذي يقوم على توحيد الله وعبادته، وعلى إفراده بالطاعة والعبادة، وعلى الاجتماع على السنة. هكذا جاء الإسلام إلى السودان. ثم بعد ذلك، مع تقدم الأيام والأزمنة، دخلت بعض الفرق وبعض الطوائف إلى بلاد السودان، كما دخلت إلى سائر بلاد أفريقيا وإلى كثير من بلاد العالم الإسلامي، لكنها للأسف لم تدخل بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بأفكار ومناهج لا علاقة لها بالإسلام. ومن أخطرها أنها للأسف الشديد زينت أمر الشرك بالله ودعاء غير الله، ودعت إلى تفريق الأمة وتحزيبها، وأصبحت الأمة بسبب ذلك شيعاً وأحزاباً، وكثرت الفرق والجماعات والأحزاب حتى يومنا هذا. فلذلك على الدعاة إلى الله وعلى طلاب العلم أن يعلموا هذه الحقيقة، وليعلم أهل السودان أننا إذا أردنا أن نجتمع على الحق، وأن تجتمع كلمة أهل السودان بكل أطرافهم وبكل أطيافهم، لا سبيل إلى ذلك الاجتماع إلا بالرجوع إلى الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه ودخل به أصحاب محمد رضي الله عنهم إلى بلاد السودان وإلى غيرها من بلاد أفريقيا. بهذا الإسلام تجتمع كلمة المسلمين، وبهذا الإسلام تذهب تلك الفرق والجماعات والأحزاب، لأنه ليس في الإسلام حزبية ولا طائفية ولا تفرق، وإنما اجتماع على كلمة الحق، كما في هذا الحديث: من مرضاة الله أن نجتمع على حبل الإسلام وأن لا نتفرق. فمن دعا إلى توحيد الصف السوداني بكل أطياف مجتمعه كما يقولون، لا سبيل إلى جمع هذه الأطياف والألوان إلا بإرجاع هذه الأمة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى دين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل الوحيد. أما جمع الكلمة من خلال أحزاب يمينية أو يسارية لا تقيم أسس الإسلام الصحيح، ولا تعرف للصحابة رضي الله عنهم قدرهم، ولا تعرف لمنهج أهل السنة والسلف قدره، هذا لن يؤدي إلى اجتماع كلمة المسلمين في السودان ولا في أي مكان في بلاد الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وفرض عليهم الإسلام ليجتمعوا على طاعته، فأي دعوة لا تدعو إلى هذا الإسلام الصحيح فهي دعوة تفريق ليست بدعوة تجميع على الحق. إذن مما يرضي الله أن نجتمع على عبادة الله وعلى الإسلام والسنة وأن نمشي على خط الإسلام تجاه ولاة الأمر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسخط على عباده ولا يرضى عن عباده إذا قاموا بأمور ثلاثة ليست بطيبة، وهي كما أخبر صلى الله عليه وسلم قيل وقال أو قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. القيل والقال لفظ يراد به أن يقال في الناس أو أن يتكلم المتكلم بما ليس فيه خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، قيل وقال. ويدخل في ذلك الكلام بلا علم والدعوة إلى الإسلام بلا علم والدعوة إلى جمع الكلمة بلا علم وبصيرة، هذا كله قيل وقال لا جدوى منه ولا ثمر منه ولا طائل من ورائه، إنما الطائل من ورائه أن تقول للناس الحق وأن تجمعهم على الحق. أما الثرثرة والتنظير والفلسفة وتكوين أحزاب جديدة كما يقولون وتكوين طوائف جديدة، هذا كله من القيل والقال. والدعوة إلى الله بلا علم ولا بصيرة، عدم مراعاة الشريعة، عدم مراعاة أصول العلم في الدعوة، كل هذا من القيل والقال. ويكره أيضاً الله سبحانه وتعالى من عباده كثرة السؤال، كثرة المسائل، ومنها تلك المسائل التي كان يوجهها البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية لا طائل من ورائها، كما جاء في بعض الأحاديث وكما أخبر بذلك بعض أهل العلم أن بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقد والده أو أباه، يسأله من أبي، أو يسأل عن مصير أبويه، أهم في الجنة أهما في الجنة أم في النار، كما جاء أحدهم فسأل عن أبيه أين هو، أهو في الجنة أم في النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وتكاثرت عليه الأسئلة حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الغضب فجثى على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه وقال نتوب إلى الله ونستغفره، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وقال نرضى بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي حينما كثرت عليه الأسئلة قال سلوني في مقامي هذا، من شدة غضبه، لأن الناس سألوا أسئلة لا تليق. ولذلك قال تعالى في كتابه ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فهذا من كثرة السؤال. ومن كثرة السؤال أيضا أن تسأل عن مسائل لم تقع، وأن تسأل لأجل المجادلة التي يراد منها الجدال بالباطل وليس المراد منها الوصول إلى الحق، والأسئلة إلى إضاعة الزمن، كل هذا من كثرة السؤال. وكره أيضا ربنا سبحانه وتعالى من العباد إضاعة المال، لأن المال من الله، هو الذي أعطاه وهو الذي من به ورزق به، فالواجب عليك أن تحفظه لأنك مسؤول عنه عند الله يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن العبد يسأل عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل ولتسألون يومئذ عن النعيم، سنسأل عن هذا النعيم من أين أخذناه ومن أين اكتسبناه وأين أنفقناه وأين وضعناه، سنسأل هذه الأسئلة لا محالة. فإذا أعطاك الله المال احفظه، لا تبذره ولا تسرف فيه، وضحه في محله، ضحه في الحلال ولا تضحه في الحرام. وإن أعظم ما يوضع فيه هذا المال أن يوضع في مرضات الله لتحقيق عبادة الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هكذا جعل الله المال ليعينك على طاعة الله ولعبادة الله، للزكاة، لطلب العلم وتحصيله، للنفقة على الفقراء والمساكين، لأداء الزكاة، لمواساة الفقراء والمساكين، لبذل في وجوه الخير كلها. فإذا اجتمعنا على فعل هذه المراضي أيها الأحبة في الله، عبدنا الله ولم نشرك به شيئا، واجتمعنا على الحق، واجتمعنا على ولاتنا في المعروف، وتركنا الأسئلة التي لا جدوى منها، وحفظنا مالنا، وأبعدنا أنفسنا عن القيل والقال، وكنا بشرا جادين نعرف قيمة حياتنا، نتعلم الحق بالأدلة والبراهين، وننشر الحق بالأدلة والبراهين، واجتمع على ذلك، ونخلص نوايانا لله في ذلك، نبتغي وجه الله، كنا في رضا الله ورحمنا الله برحمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعصومين من الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا معتصمين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للحق والصواب، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا نزارا خير الجزاء على هذه الحضرة، جزاك بارك الله فيه وفي عمره وفي علمه. سائل يسأل: ما هي العقيدة الصحيحة المتعلقة بمسألة العدوى؟ بالنسبة للعدوى، وهي انتقال المرض بإذن الله من المريض إلى الصحيح السليم من العباد، فهذه العدوى بالأمراض أمر موجود وحقيقي ينتشر بين بني الإنسان بإذن الله، وأيضا ينتشر بين الحيوانات من البهائم وسائر الحيوان البهيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة وأهل الإسلام عقيدتهم في العدوى بأنها حقيقة موجودة، وثانيا يعتقدون بأن هذا المرض الذي ابتلى الله به من شاء من العباد أو من المخلوقات البهيمة هو من خلق الله سبحانه، لولا أن الله أذن به وأذن بوجوده لما كان هذا المرض. وثالثا يعتقدون بأن العدوى أيضا لا تنتقل بنفسها هكذا جزافا، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله هو الذي يقدرها وهو الذي ينقلها بما شاء وكيف ما شاء. وأيضا يعتقدون بأن الأمراض خلقها الله وبيد الله أيضا، وقد يمرض الله من أراد بلا عدوى أيضا وبلا سبب، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب الأسباب وخالق الأسباب. وكل ذلك بيد الله سبحانه. وخامسا من عقائد أهل السنة وأهل الإسلام أيضا تجاه العدوى أنهم يعتقدون بأن الشريعة أمرت ووجهت المسلمين الصحيحين الذين من الله عليهم بالعافية أن يبتعدوا عن محال الأمراض والأوبئة، وهذا لا يخالف الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المصح على المريض أو أن يرد المريض على المصح، بل إذا كان المرض من الأمراض التي ثبت أنها تنتقل بالعدوى، فعلى المسلم الصحيح أن يبتعد عن محل هذا المريض، إلا إذا كان مضطراً إلى مداواته، إذا كان مرافقاً له ولا سبيل إلى مداواة هذا المريض إلا بالقرب منه، ففي هذه الحالة عليه أن يأخذ حيطته وحذره، ويأخذ أسباب السلامة والوقاية من هذه الأمراض، ولا يتساهل في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر البلاد التي يقع فيها الطاعون والوباء والأمراض العضال، أمر أهل هذه البلدة أن لا يخرجوا منها، وأمر البعيدين من هذه البلدات أو من هذه البلدان أمرهم بأن لا يدخلوا إلى تلك البلدان والبلاد التي وقع فيها هذا الوباء، وهذا كله للحفاظ على صحة الإنسان والمسلم. ولذلك لما ابتلى الله عز وجل بعض الناس بالوباء الماضي، يعني مرض كورونا، اضطرب الكثيرون تجاه هذه المسائل في هذه المسائل، وجازفوا بأرواحهم وظنوا أن هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. لا، هذا ليس من الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من الإهمال للإيمان بالقضاء والقدر ومن المجازفة بالأرواح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما أنك إذا وجدت أسدا في طريقك تترك له الطريق حفاظا على حياتك، وليس هذا من الجبن. كذلك تبتعد عن الأمراض التي تنتقل بالعدوى، وهذا من الحفاظ على روحك وحياتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لبدن المسلم عليه حقاً، أليس كذلك؟ وأن على بدنك حقاً عليك، فمن حق البدن عليك أن تحافظ عليه، لا أن تعرضه للبلاء والوباء، كما أنك مأمور بأن تبتعد عن الفتن التي تخرب عليك دينك وتوقعك ربما في الشرك بالله والبدع والانحرافات والحزبيات، أنت أيضاً مأمور بالبعد ببدنك عن محال الأمراض والأوبئة لتحافظ على حياتك حتى تعبد الله وحتى تكون في قواك الطبيعية، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن هذا ما يمكن أن يقال باختصار في شأن العدوى. وأما العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة، إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل العدوى التي كان يعتقد أهل الجاهلية فيها، حيث كانوا يعتقدون بأن العدوى تنتقل بنفسها بلا رب العالمين وبلا خالقها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن العدوى موجودة بهذه الأحاديث التي ذكرنا نماذج منها، وبيّن أن العدوى باطلة بمعتقد الجاهلية، وأنها خلقت نفسها بنفسها أو أنها تنتقل بنفسها بلا إذن من ربها. وبهذا نفهم معنى العدوى في شريعة الإسلام على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. سائل يقول: أن يجزئ طبخ الطعام وإطعامه للمساكين عند إخراجه، يقصد في الفدية، يعني في الفدية. نعم، بالنسبة للفدية التي أمر بها الله عز وجل من هو من أصحابها في رمضان على سبيل المثال، أو في غير رمضان، المرضى المزمنين أو المرأة الحامل والمرضع أو الرجل الشيخ الكبير أو المرأة العجوز الكبيرة في سنها لا يتمكنون من الصوم، وهذه الأمراض التي تستمر بأصحابها ولا يتعافون منها إلا بعد حين، وليس هنالك مرض أيها الأحبة في الله ليس له علاج، كل الأمراض لها علاج بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام. لكن هنالك أمراض تستمر بأصحابها، هؤلاء لا ييأسون من رحمة الله، يدعون الله ويذهبون إلى العلاج ويدعون ربهم ويرقون أنفسهم بالرقية الشرعية، يرتفع هذا البلاء والمرض بحول الله وفضله. فهؤلاء الذين أوجب الله عليهم الفدية لهم خياران، لهم أمران، وهذا من فضل الله عليهم. إما أن يخرجوا للمسكين حبوباً مدخرة لإطعام المساكين، إذا كان المسكين يأكل القمح أخرجوا له قمحاً، إذا كان يأكل ذرة أخرجوا له ذرة، إذا كان يأكل الأرز أخرجوا له الأرز، يقدمونه للمسكين. ولا حرج أن يعينوه بطحن هذا الطعام إذا كان مما يطحن كالقمح والذرة، ويقدمونه للمسكين فدية، لا حرج من هذا. والأمر الثاني أو الخيار الثاني أن يصنع صاحب الفدية طعاما للمساكين، وجبة مشبعة واحدة، إما في إفطار رمضان أو العشاء أو السحور أو بعد رمضان، إذا لم يتمكن من إخراج الفدية في رمضان أخرجها بعد رمضان، وأطعم المسكين وجبة واحدة مشبعة من إفطار أو غداء أو عشاء. فإذا أطعمه وجبة مشبعة أدى فدية يوم واحد، فلا حرج من إخراج الطعام المشبع ولا حرج من إخراج الحبوب المدخرة للمساكين. نعم. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال للمرأة الحائض خلال ليالي هذا الشهر؟ بالنسبة لأهل الأعذار في رمضان، فالمرأة الحائض أو المرضع أو الحامل أو المريض مرضا مزمنا أو مرضا مؤقتا أو كبير السن الذي لا يتمكن من الصيام، أو المرأة الكبيرة في سنها لا تتمكن من الصيام، عدم صومهم لا يعني أنهم لا يقبلون على الله بطاعة الله في شهر رمضان، فإن شهر رمضان شهر عبادة، يحافظون على صلواتهم الذين تجوز لهم الصلاة. أما الحائض والنفساء لا يصليان، لا يصليان إلا في الطهر، ويحافظون على قراءة القرآن ومحافظة، ويحافظون على السنن والنوافل، ويذكرون الله كثيرا، ويتصدقون بأموالهم. فإذن المرأة الحائض نعم لا تصوم رمضان، لكن لا يعني ذلك أنها تتوقف عن بقية العبادات المشروعة من قراءة القرآن وذكر الله وتعلم العلم النافع ومراجعة حفظها والصدقة من مالها والتعاون على البر والتقوى. والحائض يجوز لها على أرجح قول أهل العلم وعلى ذلك الدليل الصحيح، يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها ومن المصحف، كل هذا جائز، لأنه لا دليل يمنع المرأة الحائض ولا النفساء من القرآن مطلقا، لا دليل على هذا، بل الأدلة تخالف هذا. هذا باختصار، والله أعلم. الله إليكم وإياك. هذا يسأل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم تأخير الفدية من حامل أو المرضع إلى دخول رمضان آخر؟ الفدية والكفارة إذا كان صاحبها قادرا مستطيعا فعليه أن يعجل بإخراجها حتى في رمضان، أما إذا لم يكن قادرا عليها فلا حرج، إذا لم يكن عنده مال ليشتري به الفدية الطعام، لأن الفدية لا تكون إلا من الطعام، لا تجوز الفدية من المال والنقد، الفدية تكون من الطعام، كما قال تعالى: فدية طعام مسكين، ما قال فدية من مال سبحانه وتعالى، من الطعام. فإذا كان قادرا أخرجها وقدمها وسابق بها، أما إذا عجز عنها فلا حرج من تأخيرها إلى بعد رمضان، لكن لا يؤخرها إلى رمضان القادم الجديد إلا إذا كان أيضا معذورا. بعض الناس قد يمتد بهم الفقر وتمتد بهم الحاجة ولا يتمكنون من هذه الفدية إلا في فترة متأخرة، في هذه الحالة لا حرج من تأخيرها وتخرج كما هي بلا مضاعفة إن شاء الله، لأن هذا من المعذورين. كذلك من كان عليه قضاء لرمضان كحائض طهرت أو مريض شفي أو مسافر استقر وعليه عدة من أيام أخر، فعليه أن يسارع في إلى قضائها قبل أن يأتي عليه رمضان الجديد. فإذا كان معذورا بالتأخير، كان مشغولا لا يتمكن من القضاء، فلا حرج أن يقضي ذلك فيما يأتي ولو دخل عليه رمضان الجديد، لأنه معذور يقضي بعض رمضان الجديد. أما إذا لم يكن معذورا فإنه إذا قضى أيضا أخرج فدية كفارة تجاه هذا التأخير الذي وقع منه. نعم. يقول السائل: إذا اختلف أهل العلم في مسألة فقهية وأخذ طالب العلم برأي شيخه والثاني برأي عالم آخر، فهل في هذا إشكال؟ وما الواجب على طالب العلم في مثل هذه الحالة؟ أولاً الحمد لله أن أهل العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا لم يقع بينهم خلاف في عقيدة، كلهم اجتمعوا على عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن يقع بين أهل العلم كما تفضل السائل، يقع بينهم أحياناً خلاف في بعض المسائل الفقهية التي ربما لم يقف بعضهم على أدلتها أو ظن أن بعض الأدلة لا تناسب هذه المسألة أو غابت عنه أو لم يجد لها دليلاً ينطلق من خلاله للقول بها، يقع الخلاف بين أهل العلم في المسائل الفقهية والمسائل الاجتهادية، لكنهم بذلك معذورون. وأنصح الإخوة والأبناء وطلاب العلم بمراجعة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكتاب العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الذي بيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله أسباب الخلاف بين العلماء والفقهاء وكيف أنهم يعذرون في هذا الخلاف أحيانا. إذا العلماء إذا اختلفوا هم أهل اجتهاد، إذا أخطأ المجتهد فيهم والعالم فيهم وابتعد عن الصواب فإنه يوجر على اجتهاده ولا يؤاخذ بخطئه في اجتهاده، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده وخطأه لا يؤخذ به. أما من اتبع أهل العلم في مسائل الفقه والخلاف، إذا كان هذا الطالب مبتدئا في طلبه، كان طالبا صغيرا في بداية شبابه وبداية طلبه، فهذا إذا اتبع في هذه المسألة عالما معتبرا، انتبه، عالما معتبرا معروفا بعلميته وسلامة عقيدته ومنهجه ومعروف بالعلمية والتأصيل والأصالة، وأخذ بقوله في مسألة فيها خلاف فلا حرج، هذا مما يجوز فيه تقليد الطالب لأحد العلماء في مسألة معينة ويعذر بأخذه، يعذر إذا أخذ بقول هذا العالم في هذه المسألة. لكن عليه أن ينتبه، لابد أن يعرف أن طالب العلم غايته أن يطلب الحق، أن يطلب الحق بدليله. فإذا جاءه طالب علم بدليل على هذه المسألة التي قلد فيها ذلك العالم، وجاء له بدليل أو بقول عالم بدليله يخالف قول ذلك العالم الذي قلده، ففي هذه الحالة عليه أن يتبع ماذا؟ الدليل، ويتبع العالم الآخر الذي أفتى بهذا الدليل. لماذا؟ لأن الحق مع ذلك العالم، ولأن الحق مع الدليل. لا يعني ذلك أن طالب العلم إذا قلد عالما يبقى مع هذا العالم حتى الموت في هذه المسألة، تأتيه الأدلة من الشرق والغرب وهو يريد أن يبقى كما هو، لا، هذا خطأ، هذه صارت حزبية وعصبية مذهبية مقيتة. لا بد لطالب العلم أن يجعل غايته الحق، أين هو الحق؟ يذهب معه. ولا بد أن نعلم أن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة لم يكونوا هذه المذاهب وقالوا للناس اتبعونا فكونوا مالكيين أو كونوا شافعيين أو كونوا حنابلة أو كونوا حنفيين، كلا، لم يقولوا ذلك، لكنهم علماء لهم طلاب، هذا أخذ علمه وهذا أخذ علمه، ونسب ذلك العلم مثلا للإمام مالك، والشافعي له طلاب، هذا له طالب وهذا له طالب، ونسبوا هذا العلم لعالمهم ولشيخهم. أولئك القدامى من الطلاب لم يكونوا تلك المذاهب، ومن جمع كلام علماء المذاهب جمعه لأجل العلم، ما جمعه لأجل تحزيب وتفريق الناس إلى جماعات وطوائف. ولذلك ليست هذه المذاهب الأربعة ملزمة، إذا اجتهد طالب العلم بالدليل ومشى مع العلماء وأخذ عنهم لا يلزم بأخذ مذهب معين. لكن أهل العلم يقولون لأن طالب العلم المبتدئ ربما يضيع، وربما يحصل له نوع من التيه والضياع في طلب العلم، لا حرج أن يأخذ على يد موجه أو شيخ أو معلم كتابا في الفقه مختصرا يتعلمه على مذهب معين، لأجل أن يعرف طريقة العلم وطريقة العلماء وطريقة الفقه. فإذا تفقه وعلم مسلك العلماء في تأصيل المسائل وتعليم العلم للناس، بعد ذلك ينطلق وراء الأدلة والحق. هكذا نكون طلاب علم ونكون وراء الأدلة الشرعية في كل مسائل الدين. نعم. شوف سؤال مناسب للواقع. الله يجزاك خير، ما بسمك أنت. السلام عليكم. سائل يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان، هل يبطل الصوم؟ هذا يخشى عليه علي أن ابتعد عن هذا الأمر. الاحتلام يعني احتلم هنا. نعم الاحتلام هو خروج ذاك الماء من الرجل أو من المرأة في نومهما، فيستيقظان فيجدان أثر ذلك الماء، هذا لا يضر الصوم لأنه أمر خارج عن إرادتهما، لكن إذا وجد الماء اغتسلا لأجل الصلاة لا لأجل الصوم، لأن بعض الناس في رمضان خاصة إذا احتلم أو جامع الرجل زوجه في ليلة الصوم فنام وأصبح جنبا، ربما لا يواصل في صيامه ظنا منه أنه ما دام أنه أصبح جنبا لا يصوم، هذا خطأ. الغسل لأجل أن ترفع الحدث والجنابة عنك لتقيم الصلاة، لا لأجل أن تقيم ماذا؟ الصوم. انتبهوا لهذا وانشروا هذا الكلام بين الناس، لأن بعض الناس يظن هذا الظن الخطأ. فإذا من قام من نومه محتلما يغتسل لأجل صلاته وصيامه صحيح ويواصل في صيامه. ونكتفي بهذا القدر ونواصل الإجابة على الأسئلة في حين آخر إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا.